يفتح أبوابا مغلقة والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة ما أجمل الليل تتلى فيه أذكار. اذكر إلهك للأذكار أسر.